في ترتيب عملية الخلع. من السنة في الطلاق ألا يطلقها إلا إذا إيش؟ إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. فهل يشترط هذا أيضا في الخلع؟ قال لا، هذا عبارة عن فصل فلا يشترط فيه الخلع. يخالعها في أي وقت كان، سواء كانت حاملا أو حائلا أو كذا، يقول ليس لا يشترط فيه أن يكون للسنة، فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض، ويقول بوقوعه منهم من لم يقل بوقوعه في الطلاق البدعي، لأنه إلى آخر ما ذكر. نعم. مع بقينا في الزيادة، قلنا ذهب الجمهور أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها، وقال الإمام مالك لم أرى أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك، ولكنه ليس من مكارم الأخلاق، هو جائز، ولكن أيضا ينبغي للإنسان أن لا يكون ذا طمع وجشع في مسألة من مسائل الخاصة بين الزوجين. نعم، هذه مجمل ما يتعلق بمسألة الخلع. وأهم ما يمكن أن ننبه إليه في هذا المقام كما ما أشرنا إليه في أول الأمر، وهو أنه وسيلة من وسائل الانفكاك من عقد النكاح، الانفكاك شرعا، وأيضا مخرج للمرأة وليس حبس لها وتضييق عليها. ولو نظرت في التشريعات السابقة، حتى التشريعات التي يعني السماوية التي بقي منها شيء، أن عقد النكاح يعني يصعب الفكاك منها والخروج منه، ولهذا رجع كثير أو أخذ كثير من الأمم الذين لا يعني لا يعترفون أو لا يؤمنون بدين الله، أخذوا بهذا التشريع في بعض تشريعاتهم، وأخذوا بمبدأ الطلاق لأنه وسيلة مشروعة لحل الأزمة والمشكلة بين الزوجين، وليس فيه أي هضم لحق المرأة أبدا، بل هو يعني مخرج لهما جميعا، وأوجد الشرع لها مخرج آخر وهو مسألة الخلع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.